يبقى عليه هدي ويرجع إلى بلده، وله ثواب العمرة وله ثواب الحج. هنا قال العدو عدو منعه من الدخول، كما حدث من أهل مكة من المشركين حينما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم، جاءوا على حدود الحرم ووقفوا وصدوا عن المسجد الحرام، كما قال القرآن هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل. هذا العدو. المرض، المرض الحابس، بمعنى أنه مرض مرضا شديدا يمنعه من إتمام السفر، يعني حصل له مثلا أزمة قلبية أو أزمة مخية، جلطة في المخ أو القلب منعته من مواصلة السفر والدخول في الحرم، هذا أيضا يحلل ويذبح عنه هدي ويرجع إلى المستشفى أو إلى بلده. ده بالنسبة للمرض. وكذلك الجرح، جرح شديد يمنعه أيضا من مواصلة السفر والدخول إلى الحرم. أو ذهاب النفقة اللي هو ابن السبيل، انقطعت به النفقة. ولذلك الإمام أحمد ابن حنبل قال منقطع الحاج يأخذ من الزكاة، منقطع الحاج يعني رايح حج وضاعت منه النفقة ولا يقدر على يعني مواصلة رحلة الحج أو العمرة، فاعتبر الإمام أحمد أن هذا من سبيل الله، لأن الحج جهاد، فأدخل منقطع الحج في مصارف الزكاة الإمام أحمد رضي الله عنه. فذهاب النفقة خلاص أصبح فقيرا، نفقته مثلا يعني ضاعت منه أو أخذها قطاع الطريق، فيجوز له إما أن يتحلل، أما إذا وجد من يعطيه ولو من الزكاة يواصل المسيرة إلى إتمام الحج والعمرة. أو ضلال راحلة، زمان طبعا كانوا يسافرون إلى الحج بالرواحل، الإبل والخيل والبغال والحمير، فضاعت منه الراحلة التي يركبها ولا يقدر على شراء غيرها مثلا، يبقى في الحالة دي يتحلل في مكانه ويرجع وعليه هذا. يبقى أي سبب من الأسباب، أي سبب، هذا كلام جماعة من العلماء، وبه قال سيدنا عبد الله بن مسعود من الصحابة، وهو قول أيضا من التابعين إبراهيم النخعي والحسن البصري ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وإليه، إلى هذا المذهب، ذهب سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وأهل العراق اللي هم الأحناف الإمام أبو حنيفة وتلاميذه، يعني قالوا أي سبب يمنع من الوصول إلى إلى الحرم، يبقى يتحلل في مكانه، يحلق رأسه وينحر هديه إن كان معه، وإن لم يكن معه الهدي يبقى في ذمته الهدي، يعني ممكن يوكل أحد يذبح له في الحرم. وقالوا ليه؟ نعم ايوه، ما ده خلاص يعني اصل ما احرمش لسه، لم يحرم بالحج، يعني ده عمل عمره ومكث في مكه يعني وهو مخالف للتعاليم يعني لو أمسك ورحلوا لا شيء عليه، لأنه لم يحرم، لأنه عمل العمرة ومكث في مكة، ومكث في مكة قبل يوم 8 أو قبل يوم عرفة، رحلوا ضبطوه في مكة ورحلوا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، لأنه أتم النسك. إنما الكلام في المحرم هنا، الكلام فين؟ في المحرم. نعم، أيوة، لو أحرم بالحج وصدوه عن يعني الدخول عرفة، يبقى يجوز له أن يتحلل، يعني وممكن يفسخ الحج إلى عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة كما عمل الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا من المدينة بالحج، نوى الحج، فالنبي عليه السلام أمرهم بالتمتع، يفسخ الحج إلى عمرة، يروح يطوب بالبيت ويسعى ويتحلل بعمرة. ولا شيء عليه ده، لأنه ده يعتبر في بلد النسك، هنا مفيش إحصار، هنا مفيش إحصار، الإحصار عن دخول الحرم، لكن ده منع من دخول عرفة، يبقى يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأنه هو في محل النسك، فيطوف ويسعى ويحلق، ما فيش تحلل هنا، خلاص كده يبقى ايه، عامل النسك بس، ايه، حول من الحج الى ايه، الى عمرة، يسموه يفسخ الحج الى عمرة، لأنه في الحرم ولم يحصر هذا، أيه. لأنه تعريف الإحصار المانع الذي يمنع من الوصول إلى البيت الحرام، المانع الذي يمنع من الوصول إلى البيت الحرام، وهو في وسط البيت الحرام، هو بجوار البيت الحرام، بجوار الكعبة، يبقى إذا منع من دخول عرفة له أن يفسخ الحج إلى عمرة ولا شيء عليه، ويرجع إلى بلد. ده إن مكنوه، أما إذا لم يتمكن يبقى يتحلل من إحرامه وعليه هدي، والإثم على من منعه، الإثم على من منعه من دخول عرفة ومنعه من إتمام النسك، ده إجرام ما بعده إجرام، يعني الحكم عليه صعب في الإسلام، لأن هذا لا يصدر من مسلم أبدا، فضلا عن أن يكون في الحرم، لأن الله قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه اللي هو الملازم ليه ومن أهل البلد، والباد اللي جاي من البادية، واحد، فيش فرق، ما ينفعش أقول له واحد خش وواحد ما تخش إطلاقا. والقرآن هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أمور صعبة جدا، كل هذه محدثات وبدع ضلالة لا شك فيها. وقالوا، يعني هؤلاء القوم اللي قالوا ايه، كل سبب مانع من ايه، من الوصول الى البيت الحرام، قالوا لان الاحصار في كلام العرب هو حبس العلة او المرض، حبسته العلة وحبسه المرض، اي علة بس تمنعه من دخول ايه، البيت الحرام، فالإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض، حبسه حابس، الحابس هنا علة، أي علة من العلة التي ذكرناها اللي هي إيه، الجرح، ذهاب النفقة، ضلال الراحلة. والمرض أو المرض. وقال الكسائي وأبو عبيدة في تعريف الإحصار يعني: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر، أي منع فهو ممنوع. وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور. يعني الفرق بين أحصر وحصر تفريق يعني، لكن ترجع للمعنى هو واحد. وإنما جعلها هنا أو جعلها هنا حبس العدو إحصارا قياسا على المرض، قياسا على المرض، إذ كان في معناه هذا مانع وهذا مانع، لأنه يعني منع العدو زي منع المرض، لأن المرض عدو معنوي، لأنه بيمنع الإنسان من مواصلة الإيه الرحلة أو السير. واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. من كسر أو عرج، يعني أصابه كسر في رجله مثلا أو أصابه عرج، فقد حل، حل من الإحرام يعني، يعني يتحلل من مكانه وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، اللي هو الحجاج بن عمرو الأنصاري يعني. ده علشان إيه؟ تعميم الإحصار أو تعميم المانع من دخول البيت. لكن الآن مثلا اللي يحصل عنده كسر أو عرج في عربيات اللي هي المتحركة، الكراسي المتحركة، يعني يقدر على أنه يركب سيارة ويدخل الحرم وفي الطواف يطوف على إيه الكرسي المتحرك ويسعى بالكرسي المتحرك. فالكسر والعرج الآن يعني ليس سببا في التحلل. ليه؟ لأنه وجد له إيه وسيلة تكمل له النسك. ده اسمه تغير الفتوى بتغير الزمان. فلازم الإنسان ما يقراش في الكتب ويقول وخلاص، يقول لك هو ده كسر وعرج خلاص اتحلل وارجع. كيف يعني؟ في حلول. الأمر اختلف خالص. ده زمان كانوا بيحتاجوا لواحد يحرك الكرسي، دلوقتي بيحركه بنفسه بالريموت، يعني كده ايه محطوط في على يد الكرسي، يتكي على ده مش يتكي على ده، يقف مش عايز حد. يعني تلاقي الايه العاجز ده بيطوف ويسعى وحده مش عايز حد يمشي. ممكن يروح عرفه بالعجله بالكهرباء دي تتشحن، ممكن يروح بها عرفه ويرجع بيها ويطوف ويسعى يكمل حجه مش من غير حاجه. شوف الامر اختلف ازاي. زمان كان خلاص ما دام مين هيشيله، ده عايز واحد يشيله. طب يشيله ازاي؟ ما يقدرش يشيله المسافات دي. ايوه 4 مستشفيات في عرفه او اكثر لاصحاب الاغماء واصحاب الجلطات القلبيه والسكتات المخيه، بياخدوهم ويحضروهم عرفه ويرجعوهم. وذهب جماعه اخرون يعني الى انه لا يباح له التحلل الا بحبس العدو، كما حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت. وهو قول ابن عباس، وقال لا حصر إلا حصر العدو. ليه؟ علشان اللي حصل من المشركين وصدهم عن البيت بس. أما أي مانع آخر يمكن التغلب به عليه، خصوصا عاد في عصرنا. وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير، وهو قول سعيد بن المسيب من التابعين وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الحصر والإحصار بمعنى واحد، هو حصر العدو. وقال ثعلب من اللغويين يعني تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصور، وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو محصر، كله بمعنى واحد. واحتجوا بنزول لأن نزول الآية في قصة الحديبية، في قصة الحديبية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكان ذلك حبسا من جهة العدو. ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية فإذا أمنتم، أمنتم من العدو يعني خلاص. والأمن يكون من الخوف، من الخوف من العدو، ما دام زال السبب يبقى أصبح الإنسان إيه؟ آمنا. وضعفوا حديث الحجاج اللي هو من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل، قالوا هذا حديث ضعيف. وضعفوا حديث الحجاج ابن عمرو بما ثبت من كلام سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو. وتأوله بعضهم يعني على سبيل إن صح على أنه إنما يحل بالكسر، يعني يتحلل من الإحرام بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام، يعني لا يتحلل بسبب المرض أو العرج أو الكسر إلا إذا اشترط في الإحرام، كما في حديث السيدة ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير بن العوام، كانت وجعة شاكية مريضة يعني، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت إني شاكية، يعني أنها تشكو من المرض، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، ده اسم الاشتراط في الإحرام. قال به الإمام أحمد والشافعي فقط، إحنا عندنا المالكية والأحناف لا يقولون بالاشتراط، بجواز الاشتراط في الإحرام، والحنابلة والشافعية قالوا لا يشترط إلا من خاف مانعا من الموانع، يعني واحد اسمه مشتبه ممكن يمنع سياسيا، واحد مريض تأتيه نوبات من المرض قلبية، نوبات صرعية، أي مرض خايف منه، فهو ده عاد يقول إيه اللهم إني نويت الإحرام مثلا بالعمرة أو بالحج وإنما حلي حيث حبستني، وإنما حلي حيث حبستني. طب فائدة الاشتراط إيه؟ سقوط الهدي. المشترط إذا حصل له المانع المرض مثلا أو أي مانع، أي حتى لو اشتبه اسمه سياسيا إنه ده ممنوع من الدخول، خلاص يبقى ده إيه؟ يتحلل ويقص شعره أو يحلق ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، خلاص دي فائدة إيه؟ الاشتراط معلهوش هدي، بس إيه؟ لا يكون الاشتراط إلا للخائف، الخائف من عدم الوصول إلى الحرم من مرض أو اشتباه اسم سياسي. ينفع ده برضو الناس الخائفة من ايه؟ من المخالفة، يعني ان هو مخالف مثلا مش جاي بتأشيرة رسمية وتصريح حج رسمي، فخايف من البوابات الإلكترونية دي انها تمنعه، يبقى ممكن ايه يشترط. يبقى اذا ضبط وحبوا يرجعوه يتحلل ويرجع، ولا ايه ولا هدي عليه، لان ده ممكن يقدر يتحلل بعمره وممكن ما يقدرش، لانه بيمسكوه يرحلوه على طول. سبحان الله. ثم المحصر الممنوع لم يقدر على الوصول إلى الحرم يتحلل إزاي؟ المشترط يتحلل بالحلق ويرجع ولا هدي عليه، لكن غير المشترط يذبح هديه ويحلق رأسه ويرجع في مكانه كما فعل صلى الله عليه وسلم. طيب، فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي شاة، وهو المراد من قوله فما استيسر من الهدي. ومحل ذبحه حيث أحصر، يعني المكان كما فعل صلى الله عليه وسلم، نحر هديه وحلق رأسه في الحديبية على حدود الحرم. ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. وذهب قوم جماعة يعني إلى أن المحصر يقيم على إحرامه في مكانه ويبعث بهديه إلى الحرم إن كان معاه، يخلي واحد مثلا من أهل الحرم يوصل إيه الهدي ليذبح في مكانه، عشان لقوله تعالى هديا بالغ الكعب، ونظر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الذي قال هذا يعني. ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل، وهو قول أهل العراق، قول الأحناف، أخذوا بإيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن طبعا قول الجمهور أقوى، لأنه إيه هذا فعله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة نظر إلى ظاهر الآية، هديا بالغ الكعبة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هذا المحل. وبعدين أكثر الناس الآن لا يصحبون الهدي معهم، يشترونه من الحرم ويذبحونه في الحرم وخلاص. هم قدموش إلا التحلل ويكون الهدي في ذمته، يتصرف عادي، يوكل حد يذبحه في الحرم. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا، يعني معهوش إلا قدر النفقة، نفقة الحج والمواصلات، هيعمل إيه؟ فقالوا إيه؟ ففي قول من الأقوال لا بد له، يعني لا بد يبقى في الذمة، يعني لا بد له فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد، إلى أن يجد ثمن الهدي، يبقى أصبح الهدي في ذمة دين، أصبح دينا. أي حد رايح الحرم في أي سنة أو عمرة يوكله ايه يشتري صقا ويدفع سنة. والقول الثاني يقول له بدل، فعلى هذا اختلف القول فيه. ففي قول عليه صوم التمتع، هياخد حكم المتمتع الذي لم يجد هديا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استسلم من هدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ففي قول عليه صوم التمتع يعني يصوم 10 أيام، وفي قول آخر تقوم الشاة بدراهم، يعني نقول إيه الشاة تساوي 3000 جنيه أو 4000 جنيه، ويجعل أو يجعل الدراهم طعاما، معنى يشتري بالدراهم يعني يشتري 4000 جنيه طعاما، أي طعام لحم أو غير لحم، فيتصدق به. يبقى هتصدق بقيمة الايه؟ هنقوم الشاة نقول بايه 4000-5000 جنيه ونشتري بها ايه؟ طعاما، اي طعام، نعمل وجبات مثلا للفقراء ونوزعها في الايه؟ في الحرم. فان عجز عن الاطعام مشكلة، صام عن كل مد من الطعام يوما كما في فدية الطيب واللبس، لبس الإحرام لبس المخيط، فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر للضرورة يعني لحر أو برد أو إلى لبس قميص أو مرض فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب، والطيب ممنوع، ففعل ذلك وعليه الفدية، وعليه الفدية. يبقى إن عجز عن الإطعام يبقى هنقدر إحنا عادي 4000 دي تجيب كم مد، طبعا هو لا يبقى أمر صعب جدا عليه يعني انه يصوم عن كل مد، لانه دي 4000 مثلا ثمن الشاه هتجيب امداد شيكة خالص، يعني لو اشترينا بها قمح لانه المد 0.5 كيلو و10 جرام ادي المد، اضرب عادي هنا لما نشتري عادي كام اردبين ولا كام يجيب أردبين قمح، طيب لما نقسمهم 0.5 كيلو و10 جرام شوف هيطلعوا كام، ها يصوم يجي 4 سنين، ها شيء كثير خالص. لا ولكن هم العلماء قالوا إذا تعذر الأمر سقط، إذا تعذر الأمر سقط، والمشقة تجلب التيسير. وطبعا هيستلف ثمن الايه؟ ثمن الهدي ويشتري به طعامه خلاص، هيصوم ازاي هو كم سنة؟ شيء كثير. قال وفديته على الترتيب والتعديل، قال فعليه ذبح شاة، فإن لم يجد يقوم الشاة بدراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما على الترتيب ده. ثم المحصر إن كان إحرامه بفرض قد استقر عليه أو لغرض قد استقر عليه، فذلك الغرض في ذمته، يعني هو إذا أحرم بفرض حج أو عمرة يبقى أصبح هذا الفرض في ذمته، اللي هو هيتحلل ويرجع البلد، لأنه يعني ما زال الحج إيه واجبا عليه. مش معناها أنه أحرم بالحج وتحلل منه يبقى سقط، لا ليس هذا. قال فإن كان إحرامه بفرض قد استقر عليه فذلك الفرض في ذمته. وإن كان بحج تطوع يعني ثاني مرة أو الثالثة فهل عليه القضاء؟ خلاف. قال اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء، وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي اللي هم الأحناف. يعني فيها قولان، لأنه إيه برضو اختلفوا في عمرة اللي هي عمرة سنة 7، عمرة سنة 6 لم تتم وتحلل منها صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون اعتمر صلى الله عليه وسلم 3 مرات والرابعة مع الحج، فكانوا يعدونها إيه عمرة. أما قولهم في السيرة والسنة كتب السنة عمرة القضاء أو عمرة القضية، فالمراد بعمرة القضاء ليس قضاء للعمرة التي نواها صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا، وإنما المراد بالقضاء يعني ما قضاه أهل مكة في شروط الصلح، ولذلك يقال عمرة القضاء وعمرة القضية، قضية الصلح والشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين اللي هما الإمام مالك والشافعي اللي قالوا إيه لا قضاء على إيه على من يعني نوى التطوع يعني بالعمرة، لأنه هي بناء على كلام الإمام مالك رضي الله عنه أن والإمام أبي حنيفة كذلك يقول إن العمرة سنة، يبقى إذا تحلل منها يبقى إيه يبقى لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. لأنه لا قضاء في النوافل، ما دام نافلة يبقى لا قضاء. لكن الفرض إذا تحلل منه لابد أن إيه أن يفعله، يعني لا يسقط بالتحلل بسبب الإحصار، خلي بالك. وبناء على أن العمرة واجبة كالحج كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، يبقى برضو لو نوى وأحصر يبقى لابد أن يعتمر كالحج. لما هو الخلاف في التطوع، هل عليه بدل الحج أو بدل العمرة أو لا؟ قولا. وقوله فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي. بل ومحله رفع، الجملة دي محلها إيه؟ الرفع. فعليه ما استيسر إيه من الهدي، وقيل ما في محل النص، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فأهدي ما تيسر من الهدي، فأهدي ما تيسر أي الذي تيسر. يبقى ما محلها إيه؟ محلها النصب على أنها مفعول يعني، وهناك خبر فعليه ما تيسر من الهدي. والهدي جمع هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام، ما يهدى إلى البيت الحرام، وهو اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، يعني كل ما يذبح في الحرم لله تعالى يقال له هدي. في هدي طبعا تطوع، كما كان صلى الله عليه وسلم يصحب الهدي في العمرة، والعمرة لا هدي لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب معه الهدي مع أنه لا هدي على المعتمر. وفي الحج يعني هو حج صلى الله عليه وسلم قارنا، مع ذلك ساق مش هدي واحد، 100 بدنة، يبقى 1 واجبة و99 تطوع صلى الله عليه وسلم. ده كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقول هدي، الهدي ما وجب لنسك كالتمتع والقران، او ترك واجب من واجبات الحج، يعني مثلا تعدى الميقات بدون احرام على هدي، ترك الحلق او التقصير ولو نسيانا عليه هدي، ترك طواف القدوم عند المالكية واجب، ترك طواف القدوم يبقى عليه هدي، ترك رمي الجمار، ترك المبيت بمنى على رأي الجمهور يعني عليه هدي، ترك النزول بالمزدلفة عليه هدي، ترك المبيت على رأي الإمام أحمد عليه هدي، أي واجب من واجبات الحج عليه هدي لو تركه. هذه كلمة هدي بمعنى ذبيحة، شاه أقلها إيه؟ شاه. وما استيسر من الهدي شاة، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه وابن عباس، لأنه أقرب إلى اليسر الشاة، لكن البدن ما شاء الله جمل أو بقرة ده عايز شوال فلوس، خاصة إيه في عصرنا هذا، يبقى ما استيسر خلاص. وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنة جمل، وأوسطه بقرة، وأدناه شاه. كل واحد وكرم، يعني في واحد كريم ولا أنا هذبح بدنة، أشتري جملا، ده رجل ملياردير هو حر حتى يشتري 100 تقليدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوسطه بقرة، وأدناه شاة. طب الفرق بين الفدية والهدي، الفدية ما وجب الارتكاب محظور من محظورات الإحرام، يعني بعد ما أحرم مثلا لبس مخيطا ومحيطا، أو تعطر مثلا، أو قص أظافره، أو حلق شعره، ارتكاب أي محظور من المحظورات يبقى عليه فدية. الفدية دي صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان، أو ذبح شاة، على التخيير، على إيه؟ التخيير، لأنه أو هنا للتنويع، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام والصدقة ممكن في بلده بعد ما يرجع، ليس شرطا في الحرم. والنسك عند المالكية بس يجوز ذبحه في أي مكان، اللي هو نسك الفدية، لكن الهدي الواجب لترك واجب من واجبات الحرام ده لازم يذبح إيه؟ في الحرم. لكن باقي العلماء قالوا لا، أي نسك أي شاه أو أي بقرة أو أي جمل لازم يذبح فين؟ في الحرم. مسائل الحج دي من أصعب المسائل ولذلك يعني إيه اللي بيروح من غير فقه ممكن يذبح زريبة عايزين زريبة إيه مليانة ماعز وغنم كل شوية عليه شاة عليه عنزة عليه وهكذا عليه بدن عاد لو في حاجات كبيرة لو وقع فيها نقول له بقرة عليك جمل قطار من الإبل لأنه ده فقه خاص الحج ده فقه خاص وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة اختلفوا طبعا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه وأكله هذه معنى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يبقى إن أحصر خلاص فما استيسر من الهدي يبقى يذبح فين في المكان الذي أحصر فيه هيا. دخل عاد الحرم يبقى عليه لازم عاد هيروح يقف به في عرفة ويرجع به إلى إيه مكة عشان يجمع بين الحل والحرم ويوم ما يرمي جمرة العقبة هذا محله عند الجمرة الكبرى يرمي الجمرة وينحر الهدي ويحلق رأسه ويتحلل لكن المحصر في مكانه على رأي الجمهور كما ذكر بعدين جاب القصة عادي قصة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المحل الإمام البغوي قال أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا أو أخبرني الزهري أخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة في قصة الحديبية قال فلما فرغ من قضية الكتاب يعني فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه بعد ما مل كتبوا شروط الصلح قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا تحللوا يعني فوالله ما قام رجل منهم لأنه كانوا مستئين جدا من شروط الصلح أو أولهم سيدنا عمر قاعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نعطى الدنية في ديننا مش كلهم مش راضين وسيدنا عمر ده يعني بس هو اللي صرح بهذا الكلام وعاملين ايه انه ايه مدام النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤية ان الصحابة كلهم داخلين ومحلقين رؤوسهم ومقصرين يبقى لازم يخش كيف نرجع بس النبي عليه الصلاة والسلام قال له أقلت لك هذا العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به خفش رايح رايح يعني متخفش شوف الكلام راح لسيدنا ايه ابو بكر قال له نفس الكلام اللي قاله النبي رسول الله، قال اقال لك هذا العام؟ قال له لا، قال له خلاص فانك اتيه ومطوف به. هذا الفرق بين الصديق والفاروق رضي الله عنه. ولذلك شوف والله قال النسور بن مخرم يقول فوالله ما قام رجل منهم، وعدد كبير خلي بالك دول كانوا 1500 لأن قصة الحديبية لما إيه ما كانش فيه مية وعازوا يتوضوا فإيه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش مية عندك 1500 إلا ما في ركوتك الزمزمية بتاعتك، الركوة اللي هي زي الزمزمية بالضبط. فوضع صلى الله عليه وسلم يده فيها وأخذ الماء يفور صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فشربوا جميعا وسقوا الدواب وملأوا القرب وما زال الماء يفور فيها تحت يديه صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر روى القصة قال كم كنتم؟ قال كنا 15 يبقى 1500 ولو كنا 100,000 لكفى. شوف انت عاد جمال 1500 راكبين ده غير الحاجات التانية غير الهادي عاد خلي بالك لأن بنحسب الركائب لكن الهدي عدى الله أعلم كديد النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا ده في الحج الكلام ده لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عارفش كان يعني في العمرة واخد كام ما لم يذكره يعني ده كل واحد معاه هدي من 1500 غير اللي راكب يعني مش هيرجع ماشي للمدينة يعني الركائب غير الهدي ده حاجة وده حاجة كل ده شرب وملأوا الأسقية كل اللي معاه إناء يشرب منه أو بيتوضى ملاه فرصة ماء مبارك من إيه من منبعه صلى الله عليه وسلم قال لو كنا 100,000 لكفان يعني سيدنا جابر جابها من الآخر لكن هو 1500 شرب وشبع يعني وارتوى والدواب سبحان الله. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يعني يقول ايه يعني غضب غضبا شديدا حتى قال ذلك 3 قوموا فانحروا واحلقوا 3 فلما لم يقم منهم احد زعل طبعا الرسول فدخل على السيدة أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس عايز ياخذ رأيها فقالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك يعني أتحب التنفيذ أتحب أن يقوموا ويحلقوا وينحروا فاخرج ولا تكلم أحدا شوف الرأي الصائب ولا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك يبقى كان معاه بس لم تذكر العدد يعني كان معاه بدن جمع بدنة يعني معاه مجموعة من الجمال والإبل وتدعو حالقك فيحلقك يعني نفذ أنت عمليا انحر الهدي وادعو الحالق ليحلق شعرك صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا منهم أنت مش هتعمله أنا هعمل صلى الله عليه وسلم وهو القدوة حتى فعل ذلك صلى الله عليه وسلم نحر الهدي البدن اللي معاه ودعا الحالق فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك الصحابة عاد خلاص قاموا فنحروا زي ما ايه فعل النبرس. وجعل بعضهم يحلق بعضا، كل واحد يحلق للتاني، مش كل واحد العرب عندهم كان الشعر طويل، مش زيك انت كذا زلحة، لا ايوه ده شعر طويل ما يعرفش، ما ينفعش يعمله هو. ها حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، غما يعني من شدة الازدحام، كل واحد عاد ايه عايز يقتدي بنوع سام بسرعة، كل واحد فيهم نحر الهادي اللي معاه ده سهل، اما الحلق ده ياخد وقت خصوصا في الشعور الطويلة الكبيرة دي. ها عايز نص ساعة عشان يحلق راسه ما كانوا لا يحلقون الا في النسك، شعورهم لغاية الاكتاف تحت ياخذ وقت. ده الدليل على انه ايه حتى يبلغ الهدي محله، يبقى محله حيث اتحبس. اذا دخل عاد العمره دي حاجه تانيه، دخل عمل العمره عمل الحج ده ليه حكم تاني. وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم، ده الإمام أبو حنيفة اللي قال كده خلاف الجمهور، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، يعني عايز حدد المكان والزمن حتى يبلغ الهدي محله، أي محله من الزمان والمكان، يبقى لازم يذبح جوه الحرم ويوم النحر اللي هو يوم العيد. وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. المعتمر يعني اللي هو المعتمر المتطوع، من إن ما يكمل العمرة ينحر الايه الهدي. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع. لما كانت الشعور طويلة فكان لما يقعد مثلا 10-15 يوم محرم، فكان يبقى ايه الشعر بيربي ايه دواب قمل يعني. سيدنا كعب بن عجرة يعني كان القمل يتناثر على ايه على وجه راسه اتملت وكمان ايه بيسرح تاني، واصيب بنوع كالجرب من كثرة ايه القمة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن ايه يفدي كما سيأتي في الحديث يعني. ففدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني لا يحلق إلا للأمر الشديد لإزالة الشعر، يعني لا يزيل شعرا إلا بسبب العلة أو المرض الشديد. أي ففدية أي فحلق فعليه فدية، نزلت في سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه كما قال الإمام البغوي، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا الحسن بن خلف، أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كعبا وقمله يسقط على وجهه، يتناثر يسرح من هنا نازل ايه على الوجه، فقال له أيؤذيك هوامك، يعني، وفي رواية يؤذيك هوام رأسك، وفي بعض الروايات قال له ما كنت أظن أن بلغ بك ما أرى، يعني ما أظنش أن القمل وصل للدرجة دي، شيء كثير خالص. وبعدين القمل ده بيتبعه الجرب والحكة الشديدة. قال نعم، أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ده كمان كان في الحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. الفرق مختلف فيه، يعني إناء يسع 16 رطلا أو 12 رطل أو يعني أو 20 رطلا أو خلاف كبير فيه، يعني أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذه تفسير الفدية، ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة أو بقرة أو جمل. وقوله ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة 3 آصع على 6 مساكين، يبقى 12 مد، كل مسكين مدان، لكل مسكين النصف صاع، النصف صاع 4، يبقى نصف الصاع كام؟ مدان. يعني الكيلة تكفي للستة، لأن الكيلة المصرية فيها 12 مد تكفي. لكن لابد من الستة، يعني مدهاش لواحد، لو بيت فيه 6 يديها له. أو نسك. ايوه ما هي 12، يعني المد نصف كيلو 10 جرام. ايوه 14 كيلو. يعني هي يعني العلماء يقولوا يستحب الزيادة على الصائم، لما يبقى زائد افضل من بالضبط يعني. او نسك واحدة نسيكة، والنسيكة هي الذبيحة، عليها بدنة واوسطها بقرة وادناها شاة، ايتها شاء ذبح، يعني هو كله جائز. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، على التخيير والتقدير. ويتخير اللي هو اللي حلق رأسه يعني للمرض، وكذلك اللي هو خالف في الفدية في محظورات الإحرام، نفس النظام هو بس هو لا يجوز لأحد أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام إلا للضرورة. يعني ما يجيش واحد يقول أنا مش هلبس إزار ورداء وهلبس الثياب وهطلع فدية، هنا يأسم، والفدية لا تسقط الإسم، الفدية لا تسقط الإسم المخالف. أيوه، لكن لو فعل لعلة يبقى لا شيء عليه. لكن لابد من الفدية. الفدية يعني في العمد وفي الخطأ وفي النسيان. ويتخير بين أن يسبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام اللي هو يطعم الستة يلزم المحرم يكون بمكة عند الجمهور، ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يسبح حيث أحصر. يعني اللي يحصر في الحل محله محل الهدي مكان الحصر عند الجمهور غير الأحناف، يعني يبقى هيوكلوا لإيه؟ لمساكين الحل خلاص، لأنه مش هيقدر يخش الحرم أصلا، وإلا هنكلف إحنا إيه بما لا يكون. وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء. الصوم ممكن في بلد، وإحنا عندنا المالكية الإطعام ممكن يكون في البلد، لكن عند الجمهور غير المالكية لازم الإطعام برضو يكون في الحرم. قال: فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة فمن تمتع، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة، اللي هو منع من الدخول حتى فات يوم عرفة، فاته الحج فقدم مكة يبقى يعمل إيه؟ يتحلل من إحرامه بعمل عمرة، زي اللي برضو منع من دخول عرفة لو أمكن يتحلل بعمرة يفسخ الحج. فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المقبلة، يعني يظل حلالا إلى السنة القادمة، أدي التمتع. ثم حج، قال: فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل. وقال بعضهم معناه: فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة، يعني رجع من الحل، وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم ما استيسر من الهدي. ده اللي هو عادي لم يعمل عمرة، إنما رجع من الحل من مكان الإحصار، يبقى خلاص تتحلل بعد كده هيرجع عادي يتمتع بعمرة في أشهر الحج من العام القادم. وهذا قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وقال ابن عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمرا من أفق، من البلاد البعيدة يعني، من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع يعني بمحظورات الإحرام، يعني لبس المخيط والمحيط والجماع والصيد وكل والتعطر وتقليم الأظافر وحلق الشعر كل شيء، هيتمتع لغاية يوم 8 لغاية يوم إيه التروية. فمعنى التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر منها، هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج من نفس العام، لأن هي دي شروط التمتع. لكن ما يبقاش مثلا عمل عمرة في أشهر الحج بعدين رجع إلى بلاده ولم يحج من هذا العام وحج من العام اللي بعده، ما يبقاش متمتع، لأن القرآن واضح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني عمل العمرة في شوال وبقي في مكة إلى يوم 8. لكن لو رجع المدينة أو الرياض أو مصر أو الشام أو المغرب ورجع يبقى مفرد بالحج، لأن الشرط أن يبقى بعد العمرة في مكة، هذا معنى الاستمتاع إلى الحج، ما يتعداش المواقيت، ما يطلعش بره. ولذلك ولوجوب دم التمتع 4 شروط، يعني لا يجب على الدم على المتمتع إلا بتحقق 4 دول. أحدها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لكن لو اعتمر في رمضان وقعد في مكة ما عملش عمرة في أشهر الحج وحج يوم، يعني نوى الحج يوم 8، يبقى غير مفرد بالحج. ليه؟ لأن العمرة كانت فين؟ في رمضان خارج أشهر الحج. يبقى ده الشرط الأول، إنه هو يعمل العمرة ويفرغ منها ولو أول ليلة في شوال، يعني غابت الشمس آخر يوم من رمضان، يبقى الليلة دي ليلة العيد، دي ليلة من شوال، لو عمل عمرة في الليلة دي وبقي إلى الحج يبقى متمتع، هذا هو الشرط. لكن راح أقام في المدينة الشهرين دول وأحرم من ذي الحليفة بالحج يوم 8 وجه، يبقى مفرد، لأنه خرج منين؟ خرج من من من المواقيت برا الميقات. والثاني، الشرط الثاني، أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة. يبقى القول اللي قال ده يعني المحصر هيعمل عمرة، إذا عمل عمرة ورجع إلى بلده ورجع بالحج من العام اللي بعده يكون متمتعا، وعليه هذا قول ضعيف ومخالف لسياق القرآن. الثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة. الثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه، يعني لو رجع للجحفة المصري أو رجع المدني لذي الحليفة وأحرم بالحج من هناك، يبقى خرج برا الإيه المواقيت، لو رجع بحج يكون مفردا ولا دم عليه. هذا الشرط برضو، أن يحرم بالحج في مكة، كل ده داخل تحت الجملة اللي هي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو المتمتع. طلع بره يبقى كده لم يمكث في الحرم الى الى الحج. الرابع الا يكون من حاضري المسجد الحرام، لان القران قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فمتى وجدت هذه الشروط فعليه ما استيسر من الهدي 4 دول، وهو دم شاة يذبحه يوم النحر، فلو ذبحها قبله بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم، هو الإمام الشافعي فقط رضي الله عنه، يعني الإمام الشافعي أجاز ذبح هدي التمتع بعد الفراغ من العمرة ولو قبل حلق رأسه من العمر عند المروة، الإمام الشافعي، بس لا يجيز الأكل من دم التمتع. الإمام الشافعي هو يجوز ذبحه قبل العيد لكن لا يجوز الأكل منه. بعض الناس يذبحوا قبل العيد ويأكلوا، لا، أنت تأخذ المذهب بمزاجك، عايز تأكل من الهادي تذبح يوم العيد على رأي الجمهور، إنما ما تأخذش رأي الإمام الشافعي في أنك تذبح قبل وتأكل، لا، لازم اللي هيقلد يأخذ المذهب كاملا، ما ينجيش الرخص، يأخذ الأكل من هنا ويأخذ الذبح من هنا، يأخذ الذبح قبل العيد من الإمام الشافعي ويأخذ الأكل من الجمهور، لا. من تتبع الرخص فسد دينه، من فحش، يعني من شروط التقليد أن يقلد المذهب كما هو، ما يأخذش من هنا حاجة ومن هنا حاجة، ها؟ أي مش مزاجك الكلام يعني. خلي بالك، ها؟ أيوه، ده شرط التقليد في المسألة الواحدة، ما لا يلفق في مسألة، ما ياخدش هنا من هنا، زي ما ضربنا ليه؟ هناك يقول لك طب ما هو قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، طب ماشي، لكن يبقى يوم النحر، يوم النحر، لكن غير كده لا. الإمام الشافعي أجاز، إنه هو الإمام الشافعي يعني قال إنه هدي التمتع كالكفارة، والكفارة تجوز قبل الحنس في اليمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، فقال دي خلاص هو وجب الهدي، وجب في ذمته، فيجوز أن يقدمه، يجوز أن يقدمه بعد الفراغ من العمر، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، خلاص التعبير بالفاء قال يذبح الهدي لكن لا يأكل منه، يوزع كله على الفقراء والمساكين. الجماعة الجهلة يقول لك حرام ولا يجوز وهدي باطل ولا بد أن يعاد، يعني قال هو بيناطح مع الإمام الشافعي، ولا هو عارف الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا عارف شيء، يقوله خلاص فهو العلامة البغوي بيقول يعني رضي الله عنه يقول فلو ذبحها يعني هذه التمتع قبله قبل يوم النحر بعدما أحرم بالحج يعني يوم 8 مثلا أو 7 منين ما يحرم يعني، يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، كدماء الجنايات في الحج نفسه، يعني الارتكاب بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات، لأن الدماء دي مش يعني مثلا تعدى الميقات بدون إحرام، ده عليه هدي يذبح في وقت، مش شرط إنه يوم النحر، يعني أي مخالفة عليها دم يذبح حيث شاء. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الذبح قبل يوم النحر كدم الأضحية، الأضحية ما يجوز طبعا قبل ليه؟ قبل يعني صلاة العيد أصلا. بس